ثم قال تعالى للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذا الخطاب لمن جاء المعنيين بهذا؟ قوم وأصحاب ذكر رجل، يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين أي عن السارق، والذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب ولا يستخفون من الله. وهذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم، ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تهديد لهم ووعيد،